أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. من جملة أفعال الله تبارك وتعالى الرزق، فهو الذي يرزق. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا هو الرزاق، ومن أسمائه الرزاق، ومن أفعاله أنه يرزق، يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق هو ما يسوقه الله جل وعلا للعباد مما يقتاتون به ويتغذون به. فكل المخلوقات رزقها الله جل وعلا، وهو سبحانه وحده هو الذي يرزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالأرزاق كلها من الله، يسوقها الله تبارك وتعالى إلى عباده، من الحشرات والدواب والسباع والهوام والطيور والآدميين والوحوش، بل والكائنات الدقيقة. يعني أنت لو أخذت سنتيمترا مكعبا من التراب، من تراب الأرض في موضع ما، وجعلت ذلك في محلول، ثم عرضته تحت المجهر الذي يكبر ربع مليون مرة، يكبر الشيء إلى 250 ألفا من الأضعاف. لو أنك نظرت في هذا السنتيمتر المكعب من التراب، أي تراب، لو أنك نظرت فيه تحت المجهر لوجدت من الأحياء ما لا يعلم عدده إلا الله. هذه الكائنات الحية فيها حياة أعطاها الله تبارك وتعالى إياه، هو الذي خلقها وهو الذي أعطاها هذه الحياة التي فيها. هذه الحياة تقتضي غذاء، تقتضي تنفسا، وتقتضي غذاء، وتقتضي حركة وتناسلا أيضا وتكاثرا. هذه الكائنات التي لا يعلم عددها في هذا السنتيمتر المكعب الواحد، فضلا عن هذا الوجود الذي لا يعلم ما فيه إلا الذي خلقه، هذه الكائنات حركة حياتها منضبطة معلومة لله تبارك وتعالى الذي خلقها. فلا يتحرك كائن من تلك الكائنات الحية التي لا ترى إلا بهذا القدر العظيم من التكبير، وبعضها بما هو أعلى من هذا القدر من التكبير، وبعضها لا يرى أصلا وإن كان مستدلا على وجوده. هذه الكائنات خلقها الله. كل كائن من هذه الكائنات معلوم عند الله، وعلم الله تبارك وتعالى فيه قائم على أكمل ما يكون. خلقه ويعلم مساره في حياته، كيف يتحرك، حركته محسوبة مقدرة يعلمها الله تبارك وتعالى وكتبها عنده. والله تبارك وتعالى قسم له رزقه، قسم لهذه الكائنات الحية الدقيقة التي لا يعلم عددها في هذا القدر الضئيل من التراب إلا الله، قسم لهذه الكائنات أرزاقها وقدر لها أوقات تكاثرها وصورتها، ويعطيها الحياة ويسلبها الحياة كيف شاء متى شاء على الطريقة التي يشاء. فهذا كله رزق يسوقه الله تبارك وتعالى لتلك الكائنات، ذلك القدر من النمال لا يعلم عدده إلا الله. كل نملة خلقها الله تبارك وتعالى خلقة مفردة، والله تبارك وتعالى يعطيها رزقها من تنفسها ومن طعام وشراب وما أشبه مما يكون غذاء له. كل هذا مقدر، وكل ذلك في كتاب. هي لا يمكن عندك أن تتميز. يعني إذا رأيت مستعمرة من النمل، هل يمكن إذا رأيت قرية من قرى النمل أن تقول هذه النملة اسمها كذا وهذه اسمها كذا، أو تستطيع أن تميزها حتى بالأرقام؟ لا تستطيع، ولكن الله تبارك وتعالى يعلمها جميعا. وما من حركة تتحركها إلا والله تبارك وتعالى قدرها وكتبها وهي عنده في كتاب، ما من شيء، بل ما هو أدنى من ذلك مما قدره الله تبارك وتعالى، ما كان يابسا وما كان رطبا، يدخل جزيء الماء أو يخرج فيصير رطبا أو يعود يابسا، دخوله وخروجه مقدر في كل جزيء من في وقت محدد ومكان معلوم، وكل ذلك كتبه الله تبارك وتعالى في كتاب عنده، كون محكم منضبط لا يريد أن يفسده إلا الإنسان. وإذا وجدت فسادا في مكان فقل قد كان ها هنا إنسان. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من الفساد والإفساد: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذا الرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده، قسمه الله تبارك وتعالى وهو الذي يملكه. والرزق على قسمين: رزق تملك، وهو ما يملكه الناس من الثروات ومن الأموال ومن المدخرات، ورزق القوت، وهو ما يتغذون به ويأكلونه ويشربونه، وهذا كله من الله. رزق التملك ورزق التغذي، رزق التملك ورزق القوت كله من الله جل وعلا. فما يخلق الله خلقا إلا ويقدر له رزقه ويسوق له رزقه، ولولا ذلك لهلكت المخلوقات. فهو سبحانه الذي يغذي الحشرات، وهو سبحانه وتعالى الذي يرزق الطيور، هو الذي يرزق الحيوانات، هو الذي يرزق السباع والهوام، وهو الذي يغذي الآدميين، جعل لكل رزقه، والرزاق هو الله جل وعلا. ولولا أن الله يجري لتلك المخلوقات أرزاقها لهلكت في البر والبحر. الرزق كما مر قسمان، رزق تملك ورزق قوت، وهو أيضا باعتبار آخر على قسمين، رزق حلال ورزق حرام. رزق حلال وهو ما كان من كسب طيب، وهذا هو الذي يغذي تغذية طيبة، هو الذي ينفع المسلم إذا تصدق منه أو أكله أو تموله واقتناه، وهو الذي جاء من طريق أباحه الله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال سبحانه وتعالى في ذكر الحلال وهو المراد بالطيبات من طيبات ما رزقناكم، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الحلال هو الذي أمر الله بالأكل منه وأمر بالإنفاق منه، أنفقوا مما رزقناكم من الحلال، فهذا هو القسم الأول رزق الحلال. والحرام يقال له رزق أيضا، فالنوع الثاني أو القسم الثاني هو الرزق الحرام، وهو على نوعين، حرام لوصفه وحرام لكسبه. حرام لذاته كالميتة والخنزير والخبائث، فهذا حرام لوصفه وحرام لطريقة كسبه كالربا والرشوة والقمار والغش والاحتيال والنهب والسرقة والغصب، فهذا لا يحول المسروق إلى محرم لذاته. يعني لو أن إنسانا تعامل بالربا، هذا المبلغ الذي تعامل بالربا فيه لا يقال إنه حرام على سائر المسلمين، إذا وقع لك بطريق حلال في معاملة صحيحة فلا تعلق به حينئذ حرمة. وأما الميتة فإنها حرام لذاتها، لحم الخنزير حرام لذاته، وأما ما يتعلق بالمكسوب من طريق غير شرعي فهذا إنما هو حرام للكسب. وهذا مهم جدا، فرق بين ما كان محرما، ما كان محرما لذاته وما كان محرما لكسبه، هذا يحل إشكالات كثيرة جدا. لأن بعض الناس يسأل يقول مثلا إن أباه أو أحد أقربائه يعمل في عمل يكسب منه حراما وقد يصله، فهل يأخذ منه أو لا هذا؟ ويقول إنه أحيانا يذهب إليه ليصله رحما، فهل يأكل عنده أو يشرب أو لا؟ الحق أنه إذا كان كاسبا من حرام فحرمته على الكاسب نفسه، يعني إذا كان يعمل عملا وهذا العمل لم يحله الشرع فهو يكسب من هذا العمل مالا، فإذا أعطاه لأحد فإنه حينئذ لا يكون حراما عليه، وإنما هو حرمته على كاسبه، حرمته على كاسبه. أما إذا كان حراما لذاته، يعني مثل أن يأتي بلحم ميتة ثم يقول يا فلان هيا فاطعم معي، هذا حرام لذاته لأن الله حرم هذا اللحم وحرم الميت. كذلك إذا أتى بلحم خنزير وقال يا فلان هيا وهلم، فيقول هذا حرام لذاته، حرمه الله تبارك وتعالى. وأما إذا ما اكتسب مالا من حرام ثم اشترى به لحما بطريق حلال، هذا المال المكسوب تتعلق الحرمة به في كاسبه، في كاسبه، فالحرمة تعلق بمن بكاسبه لا تعلق بمن ينفق عليه منه بطريق شرعي. هذا يحل كثير من الإشكالات. فإذا الرزق الحرام على نوعين، حرام لوصفه كالميتة والخنزير والخبائث، فهذا حرام لوصفه، محرم حرمه الله تبارك وتعالى، وحرام لطريقة كسبه. وهذا كله من حلال وحرام، رزق من الله سبحانه وتعالى. لكن الحلال هو الذي أمر الله تبارك وتعالى بالأكل منه والإنفاق منه، ونهى عن الحرام بنوعيه، فقال سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش وعن الخيانة وعن الغدر، ونهى عن أخذ مال المسلم بغير حق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ونهى عن النجش، أن يدخل الرجل بين البائع والمشتري ليزيد في ثمن السلعة من غير إرادة اشتراء، يعني هو لا يريد أن يشتري وإنما يريد أن يزيد في ثمن السلعة على المشتري. نهى عن مكاسب محرمة مفصلة في الأحاديث الصحيحة مع القرآن العظيم. الرزق كله من الله، الحلال والحرام، لكن الحلال أمرنا بأخذه والتغذي منه والإنفاق منه، وأما الحرام فنهينا عنه. ولذلك قال الناظم رحمه الله والرزق ما ينفع من حلالي، هذا القسم الأول، أو ضده وما كان من حرام، هذا هو القسم الثاني، كله من رزق الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام. فحل عن المحال، حل يعني ذل من التحول، وهو الزوال عن الشيء وتجنب الشيء، فحل يعني تجنب عن المحال وهو الباطل، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، الله رازق كل مخلوق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل الله برزقها في كل وقت وفي كل حين، يأتيها رزقها، يأتيها رزقها في أوكارها في جحورها، أينما وجدت جعل الله لها رزقا طالما فيها حياة. ولذلك في كلام الناس كما هو معلوم يقولون فلان حي يرزق، لم يقل أحد قط فلان حي لا يرزق، للتلازم بين الحياة والرزق، فيقولون دائما فلان حي يرزق، لأنه ما دام حيا فلا بد أن يرزق، لم تسمع قط فلان حي لا يرزق، لأن الله تبارك وتعالى قدر الحياة وقدر الرزق سواء بسواء، لا يمكن أن تكون نفس حية بغير رزق بحال. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل الله برزقها في كل حين وحال، ويأتيها رزقها في الأوكار وفي الجحور أينما وجدت، تكفل الله جل وعلا بأن يوصل إليها رزقها حتى صغار الطير في الأوكار، لا تروح ولا تجيء، من الذي يأتي لها بالغذاء؟ سخر الله تبارك وتعالى لها أبويها يأتيان لها بالماء ويأتيان لها بالرزق، وهي في الأوكار بعد خروجها من قشر بيضها، يسوق الله إليها رزقها حيث هي، وتأتي هذه الطيور وهي غير عاقلة، تأتي بالماء لصغارها وتأتي بالغذاء لصغارها حتى تقوى وتطير وحتى تطلب الرزق بنفسها. فالعاجز من الأشياء والذي لا يقدر على أن يكتسب لنفسه يسخر الله له من يكتسب له، حتى الطيور والحيوانات يسخر الله بعضها لبعض. قال المصنف رحمه الله لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. قدر الله تعالى الآجال كما قدر الأرزاق، فكل مخلوق له أجل مقدر يعيشه على هذه الأرض، ثم يأتيه أجله ويكتب على الجنين في بطن أمه، يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب مدة أجله ومدة عيشه في هذه الحياة، فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر. فالأمم لها أجل، الأمم لها أجل، والأفراد لهم آجال، حتى الأمم لها آجال أيضا. فكما رأيت حتى في الدولة الإسلامية من بعد عصر النبوة، الدولة الأموية ثم الدولة العباسية في العصر العباسي الأول ثم في العصر العباسي الثاني، وأمم ودول كالبويهيين والإخشيديين والحمدانيين وغير ذلك كالعبيديين وما كان من الدول المتعاقبة في الأندلس. بل إن ابن خلدون ذكر أن أعمار الأمم كأعمار الكائن الإنساني، فالإنسان يبدأ فتيا ثم يصل إلى شبابه وعنفوانه ثم يكتهل ثم يشيخ. قال فكذلك الدول تبدأ في بدء تكونها فتية ثم تصير إلى اكتمالها وشبابها ثم تكتهل، تترهل مؤسساتها في أداء واجباتها حتى ينخر الفساد والضعف في عظامها، ثم تتهاوى وتنشأ دولة أخرى وهكذا. فكذلك جعل الله الآجال وجعل الأيام دولا بين الناس، يعني يتداولونها، تلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لك ويوم علي ويوم تساء ويوم تصر. والله المستعان، نسأل الله أن يحسن الختام. الميت مات بأجله، سواء مات على فراشه أو مات بالقتل، لا أحد يموت إلا بأجله، ولا يموت إلا حين يستوفي أجله، ولا يقال إن القتيل لو لم يقتل لعاش، ولو كان بقي له مدة ما قتل كما هو معلوم. لكن الله نوع الموت أنواعا، فمنه نوع يكون بالقتل، ونوع يكون بالمرض، ومنه نوع يكون بالحوادث. فالله نوع الأسباب في الموت، كما قال الشاعر القديم: ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. تنوعت الأسباب والموت واحد، ولكن من الذي قدر ذلك؟ الله عز وجل. فلا شك أن كل ميت يموت بأجله، ولو قدر أنه يعيش لما مات ولما قتل. ولهذا لما قال المنافقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالآجال مكتوبة ومحددة ومقدرة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، ولا أحد يموت أو يقتل أو يغرق أو يحترق أو يموت بأي سبب من الأسباب كالأمراض وأشباهها من الحوادث، لا يموت بأي سبب إلا وقد تم أجله. والرزق أيضا، قدر الله تبارك وتعالى لك الرزق فلا بد أن يأتيك، منعك من شيء لا يمكن أن يأتيك، لأن هذا أيضا مما قدره الله تبارك وتعالى لكل مخلوق. كل مخلوق يموت في الوقت المقدر لموته، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأيضا كل مخلوق يأتيه رزقه بلا زيادة ولا نقصان، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، كما في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية، حديث أبي أمامة، وله شواهد عند الحاكم وعند ابن حبان وعند غيرهما، وهو حديث صحيح أن روح القدس نفث في روعه صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلن تموت نفس حتى تستوعب رزقها، تستكمل أجلها، أمران قدرهما الله عز وجل لا حيلة فيهما أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر: إن الإنسان إذا قال كلمة الحق عند من يكون جائرا من سلطان وغيره، فإنه حينئذ لا يعجل بأجل ولا يؤخر عنه أن تقول بحق إذا علمته، فإنه لا يؤخر أجلك ولا يعجل به أن تقعد عن قول الحق أو أن تفوه به. فالإنسان يلزم الحكمة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم أن الله عز وجل ما قدر عليه من شيء فلا بد أن يأتيه من الأجل ومن الرزق. وإذا كان الإنسان في أمان من هذين فهو في أمان من كل شيء، يعني إذا كان الإنسان لا يخشى أن يموت قبل اكتمال الأجل، ويعلم أن الآجال مقدرة وأن الله تبارك وتعالى قضى له بكذا من العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه، هذا يجعله شجاعا صحيح القلب وصحيح الفكر أيضا. وكذلك إذا كان على يقين أن الرزق لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فإنه حينئذ لا يكون مصابا بالهم والغم والكرب الذي يأخذ الناس عندما يضيق عليهم في الأرزاق، وإنما يأخذ بالأسباب ويعلم أن الله على كل شيء قدير. تستقيم الحياة على هذه الصورة حتى عندما يمرض مريض ممن تحب، فليكن في قلبك دائما وليكن منك على ذكر، وكذلك يكون عند المعالج له أنه لا يحاول مع الأجل، فهذا وهم كبير وخطأ جليل. يعني عندما يمرض المريض يكون حوله أوداؤه وأقرباؤه وأحباؤه، ويؤتى بالرفيق بعد الرفيق من أجل أن يداوي ويعالج، فليكن الجميع على يقين أنهم لا يحاولون مع الأجل، فليس مع الأجل حيلة، هذا أمر قدره الله، لا يمكن بحال من الأحوال أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. فلماذا نداويه إذا؟ نحن عندما نداويه إنما نخفف عنه إن كان متألما، من أجل أن يصح بدنه ليقوم بوظيفته في الحياة من عبادة الله تبارك وتعالى، ومن ترقية الحياة بطلب الرزق من السبيل الصحيح. إذن نحن لا نعالج حينئذ مسألة الأجل، لا نلتفت إليه، إن كان سيموت في هذا المرض فلا حيلة لنا فيه، ولكن نحن نأخذ بالأسباب من أجل المعالجة لهذا المرض، لهذا المرض، لا من أجل أن نزحزح الأجل، لا علاقة لنا بهذا. إذا فعلنا ذلك ونحن حول المرضى أو كنا معالجين تستقيم الأمور، ويجعل الله تبارك وتعالى في العلاج بركة، لأننا لا نناطح الأجل، فهذا لا يناطح ولا يصادم ولا يغالب، لأنه سيأتي في وقته، لا مستقدما ولا مستأخرا، فمهما صنعت سيأتي وفي وقته. إذن نحن نهدأ خاطرا من جهة هذا الأمر، ولا نفكر فيه ولا نقلق بسببه، وإنما نجتهد في تخفيف أعراض هذا المرض وما ينشأ عن المرض في جسد المريض أو في عقله ونفسه، من أجل أن يكون على حد السواء النفسي وعلى حد الصحة الجثمانية، لأنه إذا كان كذلك أدى وظيفته في الحياة على النحو المرضي. إذا فعلنا ذلك وكان المريض على يقين أيضا من أن المرض يكون سببا ولا يكون، وأن الصحيح من غير سوء تصدمه الحافلة أو تطحنه القاطرة، وليست به قلبة من مرض، فليس المرض دائما مؤديا إلى الموت. وكم من مريض عوفي وشفي ومات طبيبه، كم من مريض كان يعالجه معالج صحيح البدن فمات المعالج وصح المعالج، فقام المريض ومات الطبيب. فإذا هذه الأمور مقدرة، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فإذا تم الأجل والرزق المكتوب جاء الموت بلا شك. أما الذين يقولون إن المقتول باق له مدة ولو أنه سلم من القتل لعاش، هذا كله من الكذب والافتراء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر. والذين يتحسرون إذا فاتهم شيء من التجارات أو من الأرباح، يتحسرون ويقولون لو عملنا كذا لحصل لنا كذا وكذا، هذا كله من الكلام الباطل والتفكير الأجوث وعدم إحكام أسباب العقيدة في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قد تستعمل أحيانا في تمني أمور الخير لا على وجه يصادم القدر، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فقد تستعمل لو، فلا يشكلن عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قولها إنما هو فيما يكون معارضة للقدر، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أما في تمني فعل الخيرات، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني لكنت متمتعا، لأنه لما ساق الهدي لم يكن له أن يحل، فبقي على إحرامه وحج قارنا صلى الله عليه وسلم، مع أنه شدد جدا على إخوانه من الصحابة ممن لم يسق الهدي شدد عليهم في أن يتمتعوا، فلما وجد منهم تباطؤا قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني ولكنت متمتعا. فالإنسان عليه ألا يفزع ولا يجزع إذا أصابه شيء من نقص في الرزق أو ما أشبه، أو كان محاولا لكسب مال من طريق فلم يصبه، فلا يقول حينئذ لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو فافتح عمل الشيطان. فانتبه للأسباب، لا تقل أنا أقعد وإن كان الله قد كتب لي شيئا فسيأتي، هذا غلط. افعل الأسباب وخذ بها واحطط لها واطلب الرزق، ولكن بعد طلب الرزق وبدل الأسباب إذا لم يحصل المقصود فاعلم أنه لم يقدر لك. إذا أنت بذلت الذي من قبلك ولم يقدر لك فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر، لا تتحسر ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. إذا لابد من الأخذ بالأسباب، ولابد من التوكل على خالق الأسباب وربها. يتوكل الإنسان ويعلم أن الأسباب لا تفعل شيئا بمجردها، فيتوكل على الله ولكن يأخذ بالأسباب، لأنه إن ترك الأسباب فإنه حينئذ يكون طاعنا في سنة الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخذا بالأسباب. وأما إذا ما اعتمد على الأسباب وحدها فإنه حينئذ يكون مشركا، لأنه لا يتوكل على الله تبارك وتعالى، وإنما يتوكل على ماذا؟ يتوكل على الأسباب. الإنسان يجتهد في الأخذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب. بعض الناس كان يقول يدخل البادية بغير زاد، يقولون نحن المتوكلون، فيدخلون البادية بغير زاد، كما كان يفعل كثير من الخرافيين القبريين، يدخلون البادية بغير زاد ويقولون لن نهلك لأننا متوكلون على الله تبارك وتعالى. هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وكان يحتاط في السفر بأخذ الأسباب وإعداد العدة من طعام وشراب على قدر ما يسر الله تبارك وتعالى. فالكلام على الرزق مما عقد له المصنف في هذا النظم في العقيدة بابا وفصلا، فقال فصل في الكلام على الرزق: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. والرزق بمعنى العطاء، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق العباد. هل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ الرزق نوعان: رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين. فأما رزق ما يقوم به البدن فشامل عام، يشمل الحلال والحرام، ويشمل رزق البهائم ورزق الإنسان. حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميتة فهو رزق أيضا، ولو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق أيضا. النوع الثاني من نوع الرزق: رزق ما يقوم به الدين، فهذا خاص بالرزق الحلال، لأن رزق الحرام وإن قام به البدن لكن ينقص به الدين وإن قام به البدن. قول المصنف والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، يريد به الرزق الذي يقوم به البدن، فهذا عام للحلال والحرام والناطق والبهيم وكل شيء. ثم علل المصنف رحمه الله فقال: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأننا لو قلنا إن الرزق خاص بالحلال لخرج قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقه، مع أن الله رازق كل الخلق، فقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني إذا قال إنسان الرزق هو ما أحله الله والحلال، فيقال وفلان الذي لا يأكل إلا من الحرام وإذا أكل حلالا مرض وربما مات. في بعض الناس لا يصح بدنه إلا على الحرام، لو أكل حلالا مرض، فأن الأجهزة عنده تعودت على الحرام الصرف. وبعض أهل الخير إذا طعم شيئا فيه شبهة مرض، فإذا هذا الذي يأكل من الحرام أليس ما يأكله برزق؟ من الذي يرزقه إذا قلنا إن الرزق لا يكون إلا حلالا محضا؟ وهذا الذي لا يأكل إلا من الحرام أو يأكل الحرام والحلال، هذا الذي أتاه من أين أتاه ومن الذي آتاه إياه؟ هل هنالك من يرزق مع الله؟ سبحان الله. إذن فهذا وهذا كله رزق من الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يكون بالنسبة للإنسان ولغير الإنسان. فالرزق كله من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل رازق كل الخلق. أما إذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد اللهم ارزقني، فلا ريب أنه إنما يطلب الرزق الحلال الذي به قوام الدين. لا يخطر ببال أي إنسان دعا الله أن يرزقه أنه يريد الحلال والحرام، إنما يريد الرزق الحلال. لكن قد يقول قائل أليس الإنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ فالجواب بلى، ولكنه يقول ذلك من باب التأكيد. يعني إذا قال اللهم ارزقني فهو لا يمكن أن يطلب الحرام من الله، إذا قال اللهم ارزقني فهو إنما يريد الرزق الحلال. فلماذا يقول والرزق لا ينطبق حينئذ عندما يطلبه الإنسان من الله إلا على الحلال، لماذا يقول ارزقني؟ لو قال اللهم ارزقني فهو يطلب الحلال، لماذا يقول ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ هذا من باب التأكيد. كما يقول القائل اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، كما كان في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به في السجود، وأخرجه مسلم في الصحيح. مع أن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبي كله يدخل فيه كل ما جاء بعد. عندما تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله يدخل فيه دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره، كل هذا شمله قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله. فلماذا ذكر هذا التفصيل مع أنه يغني عنه أن يقول اللهم اغفر ذنبي؟ يقول هذا من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ومن باب كثرة مناجاة الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاة الله، لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيب. وهذه اللطيفة التي قالها بعض أهل التفسير عندما سأل الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب يقول ماذا؟ عصاي. إذا قال هي عصاي فهذا من باب التأكيد، هي عصاي، ولكن يمكن أن يجيب وما تلك بيمينك يا موسى، قل عصاي، ولكن قال هي عصاي توكأ عليها وهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى، ثم التفت فسكت. يعني أراد أن يفصل للذة المناجاة مع الله، من الذي يكلمه؟ الله. وما تلك بيمينك يا موسى، يكفي أن يقول عصاي، ولكن قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، وأراد أن يفصل لحلاوة المناجاة مع الله تبارك وتعالى. ثم التفت إلى المقام العظيم الذي هو فيه من كلامه مع الله فقال ولي فيها مآرب أخرى. يعني لولا أنه لا يجمل بي أن أفصل لفصلت من لدة مناجاة الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، حلاوة المناجاة مع الله من باب كثرة مناجاة الله عز وجل. إذن الرزق ينقسم إلى قسمين، ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام، ويشمل رزق الناطق ورزق البهيم، والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال، ومنه رزق العلم والإيمان، هذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال بقرينة السؤال. الشيخ يقول وهذا من إحسان الظن بالمسلمين، يقول لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا حراما على أي وجه كان أبدا، وإنما يسأل الرزق الحلال. نعم لو كان من المؤمنين لا يظن أبدا، ولكن كثير من المسلمين هم يسألون الله تبارك وتعالى أن يوسع عليهم وهم يذهبون إلى أعمالهم للريش، وأن يوسع عليهم وهم يضربون بليل من أجل السرقة، بل ويطلبون من الله الستر عليه. كما قيل إن رجلا كان لصا ماهرا في تسلق البيوت، فصعد في ليلة من ليالي الصيف إلى أعلى بيت، فوجد أهل البيت نياما يغطون في نومهم، وهو تسلق وتعب، مسكين تعب، وأما هم فنيام يغطون في نومهم. فقال لك يا رب حكمة في خلقك، أناس ينامون ملء جفونهم وأناس يشقون من أجل طلب رزقهم، يعني نفسه. فبعض المسلمين يطلبون من الله الحرام، يسألون الله تبارك وتعالى أن يرزقهم شيئا لا يحل له. كثير من الناس، يعني لو أن إنسانا أراد أن يكون موظفا في وظيفة ربوية في منصب ربوي، هذا الكسب منها يكون من حلال أو من حرام؟ هذا ربما قام الليل وقرأ القرآن وتصدق بصدقات عظيمة لكي ييسر الله تبارك وتعالى له تلك الوظيفة، هذا طلب حرام أم طلب حلال؟ طلب حرام، يأكل من الحرام المحض، لأن الربا عظيم، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 حوبا أو قال بابا أو قال إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. ومع ذلك يظل يسأل، ربما ذهب إلى العمرة من أجل أن يسأل الله أن يهيئ له تلك الوظيفة، فهل هذا رزق حلال يسأل الله أن يعطيه إياه أم هو رزق حرام؟ رزق حرام. المهم، وليس مخلوق بغير رزقي، بغير رزقي وبغير رزقي، بفتح الزاي وبكسرها يجوز هذا وهذا. فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق. لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. ومن يموت بقتله من البشر، من البشر بيان لمن، ومن يموت بقتله من البشر يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر، أو غيره، غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون المعنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل. ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا قدره الله تبارك وتعالى، يموت حتف أنفه بغير قتل، فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان فيكون شاملا كما هي القاعدة، يعني من يموت بقتل أو بغير قتل، ومن يموت من البشر أو غيرهم بالقتل فبالقضاء والقدر. قضاء من؟ قضاء الله عز وجل. والقضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهما عن الآخر، ويختلف معناهما عند الاجتماع، كالفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وكالإسلام والإيمان. فكذلك القضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهما عن الآخر، ويختلف معناهما عند الاجتماع، فيكون القدر ما قدره الله في الأزل، والقضاء ما حكم به فعلا. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعا. ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرهم وأن يعصمنا من كروبهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.